ألا ينصرف عن هذا العقد الذي عقده إلا إذا وجد مبرر. لأن في بعض الناس مثلا يبي يكشف ثم يفطر، ولا مثلا يبي عزمه فلان ولا هذا، لا يبقى على صيامه وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.